السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية، ونجيب عليها على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الثواب والصواب، اللهم أعذنا من نزغات الشيطان، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم، تفضل يا أخ عمر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأول بارك الله فيكم، هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد؟ نعم. السؤال الثاني، حديث الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، معنى هذا الحديث بارك الله فيكم. أبشر أخي عمر، أبشر. تفضل أخي موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي، إذا سمحت، ذكرت بإحدى حلقاتك أن الصدقة تصل الميت ويتنعم بها. نعم. بس أرجو التوضيح، يعني وهل أنه بستفيد منها كونه ابني توفى عمره 13 سنة، فبدي أتصدق عنه إن شاء الله. عمره 13 سنة؟ والله يا سيدي. كان بالغ؟ العام. كان بالغ؟ ما والله لا أعلم، لا أعلم والله، 13 سنة لا أعلم والله. طيب يا أخي موسى، أبشر. شكرا سيدي، شكرا. مرحبا. تفضل يا أخي عبد الله سبانيا. عبد الله، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. يا شيخ، بغيت أسألك، عندي تليفون، عندي فيه المصحف عندي في الهاتف، تندخل به التواليت. اي، واش يجوز او ما يجوز؟ طيب، سؤال ثاني. سؤال ثاني، بغيت التليفون تاعك يا شيخ. طيب، ابشر ان شاء الله، ارجع الكنترول وان شاء الله يعطونك. اعطوه يا اخوان، جزاكم الله خير. تفضل اخوي رضا. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته اخوي رضا، مرحبا. الله يبارك فيك يا دكتور. يا اخي يا دكتور، انا بس علي عتاب عند حضرتكم، والله عتاب صغير كده، لكن والله عتاب حضرتك بس في حضرتكم. تفضل يا شيخ. والله يا فضيل الدكتور، انا قبل اسبوعين كنت بعض الاسئله، لكن للاسف يعذرني يا أخي رضا، لأن حصل بعدها كنت آخر متصلين كمان في هذه الحلقة. أبشر إن شاء الله الآن نجيبك ونكرمك إن شاء الله. أنا أقول بس بعض منها نظرا لضيق البرنامج. تفضل يا أخي. الله يبارك فيك. يا فضيل الدكتور، هل يجوز جمع ركعات النافلة؟ يجوز ماذا؟ يعني بمعنى، هل يجوز جمع ركعات النافلة؟ يعني صلاة الظهر أربع ركعات قبل الظهر، يعني ممكن أجمعهم مثل صلاة الظهر. طيب. قصدك تصليها جميع، يعني بسلام واحد. يكون بتشهدين، نعم. يعني قصدك بسلام واحد تجمعهم جميع. نعم نعم نعم. طيب، نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، عند النسيان برقعة، وبعد الاتيان بتجريدي السهو، هل يجوز القيام باتيان الرقعة؟ والله وضح أكثر يا رضا، وضح أكثر. أوكي، نسيت رقعة، كويس؟ نعم. ثم أتيت بسجدتين سهو. إيه. بعد ذلك ممكن آتي بهذه الرقعة؟ طيب. بسجدتين سهو. طيب يا رضا، أبشر إن شاء الله. أبشر. تسمع إن شاء الله الجواب. تفضل يا شدة. شدة من العراق، تفضلي معنا. شدة ها، تفضل يا شدة. تفضل يا فاطمة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، عندي سؤالين. تفضلي. عن الصلاة في النافلة، إذا أراد الشخص أن يصلي 4 ركعات مثنى هل يجب عليه أن يقول دعاء الاستفتاء في كل اثنين؟ نعم. والسؤال الثاني هل يجوز صيام ثواب إذا شخص صام يوم أو اثنين وأهدى الثواب إلى والده متوفي هل يصير؟ طيب يا فاطمة أبشر إن شاء الله. تفضل أخوي حمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا أخوي حمد تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. وأنت مبسوط؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. يا شيخ معي سؤال، الضبع حكم أكلها؟ الضبع؟ أيوة الضبع. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ عمر من السعودية سأل عن تشيع الجنازة، يقول هل يكون مع التشيع لما نشيع الجنازة التهليل والأذان والتكبير وغير ذلك؟ يا أخ عمر بارك الله فيك أحسنت على هذا السؤال، وذلك لأن المشاهد الآن أغلب الجنائز وللأسف يصحبها شيء من المخالفات وشيء من البدع، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت الأحاديث بذلك عنه أنه كان إذا شيع جنازة لا تتبع لا بصوت ولا بنار، ما كانت تتبع لا بصوت ولا بنار. ما يفعله الآن كثير من المسلمين إنما هو من المخالفات، خاصة الذين لما تدخل الجنازة مثلا الآن في المسجد يدخلون الجنازة تجد يقوم يقول لا إله إلا الله، هذا يحتاج إلى دليل. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الجنازة هلل، ولم يكون يتبعون الجنازة فيكبرون يقول الله أكبر الله، ما كان معروف هذا، ولم يكونوا يؤذنون بل كانوا يصمتون حتى إن كأن على رؤوسهم الطير، يشيعون الجنازة بهدوء ويشيعونها بصمت وما كانوا يظهرون شيء. فإذا دفنت وانتهت يعني ألحدت دعوا للميت، سألوا الله تعالى له الثبات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فأنا يعني أنصح إخواني أن يتبعوا السنة بذلك، وسنة محمد عليه الصلاة والسلام هي الأكمل وهي الأولى. وهذا الكلام صحيح طيب، لكن توظيفه توقيته بمثل هذا الحال يحتاج إلى دليل، لأن هذه عبادة من العبادات. فالجنائز لا تتبع لا بصوت ولا بنار ولا بأي شيء من هذه الأشياء التي يفعلها بعض الناس. عمر من السعودية يسأل عن معنى حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يا أخي الفاضل هذا الحديث عليه مدار الإسلام، بل بعض العلماء جعل الأحاديث التي عليها مدار الإسلام 4 ومن ضمنها هذا الحديث، وهذا الحديث يتحدث عن البدع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث يعني أتى بأمر محدث ليس على مثال سابق في الدين وليس في الدنيا إنما في الدين فهذا مردود عليه. ولذلك البدع على قسمين، بدع أصلية وبدع وصفية أو إضافية. البدع الأصلية هو أن ينشئ الإنسان عبادة ما جاء بها القرآن ولا السنة، هذه بدعة أصلية. وبدعة إضافية أو وصفية هي عبادة مشروعة في الأصل لكن يأتي الإنسان فيكيفها على هيئة أو على حالة ما أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام وما فعلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه يسمى بدعة بالوصف وتلك بدعة بالأصل. ولذلك البدع كلها محرمة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم يشمل البدع الصغيرة والبدع الكبيرة. ولا يقول أن امرؤ بأن هذه بدعة صغيرة فالبدعة الصغيرة تكبر حتى تصبح عظيمة، وكذلك ليس في الشريعة بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدع كلها ضلالة وكلها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في أكثر من حديث. وهذا الحديث مع حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات تتعلق بالأمور القلبية، وحديث من أحدث في أمر يتحدث عن الأمور عن عبادات الجوارح بمعنى أن تكون وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فذاك الحديث لعلاقة العبد مع ربه لأنه لا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب، إنما الأعمال بالنيات. وهذه من أحدث في أمرنا يعني لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. موسى من أبو ظبي يقول بأنه سمع بأن الصدقة تصل الميت ويتنعم بها، يقول عندي ولد توفي العام عمره 13 سنة هل أتصدق عنه؟ يا أخ موسى أسأل الله تعالى أن يغفر لابنك وأن يعوضك خيرا وأن يبدلك خيرا منه وأبشر بخير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن العبد يقول الله تعالى لملائكته ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن هذا قدر الله جل وعلا. فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فأبشر بخير يا أخي الفاضل. بالنسبة للصدقة، نعم الصدقة يصل ثوابها إلى الميت ويتنعم بها، وعلى هذا أدلة كثيرة. وبالنسبة لابنك إذا كان بالغا تصدق عنه، وإذا كان غير بالغ فأنا أنصحك بأن تتصدق عن نفسك، لأن الذي لم يبلغ لم يجري عليه القلم، ما كلف. متى يبدأ التكليف على الإنسان؟ يبدأ حينما يبلغ، والبلوغ يكون بنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغ الطفل 15 سنة مثلا، أو الاحتلام، هذه متفق عليها بين أهل العلم. إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو ظهر الشعر الخشن وليس الناعم، الخشن حول القبل، يكون قد بلغ وجرى عليه القلم. فأنت جزاك الله خير، احرص على أن تكثر له من الدعاء. عبد الله من أسبانيا يقول عندي هاتف فيه مصحف، هل يجوز لي أن أدخل به الحمام؟ نعم يا عبد الله، ما في بأس، أنت في صدرك قرآن، أنت الآن في صدر القرآن تحفظ الفاتحة وتحفظ صور، وقد تكون من حفظة القرآن. فكذلك هذا الجهاز، الجهاز في داخله التطبيق، هذا يسمى التطبيق لبرنامج القرآن، هذا ما يفتح إلا يعني ما يعني يظهر إلا إذا شغلته أنت. فأنت إذا دخلت بهذا الجهاز وهو مطفي ما فيها شيء، ما فيها شيء، لكن لا تشغل القرآن داخل الحمام أو تظهر مثلا ورقة المصحف في الجهاز، وإنما اجعله مغلقا، وإذا دخلت ما في بأس أنك تدخل بهذا الجهاز. رضا من أمريكا بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز أن أصلي صلاة النافلة، الصلاة القبلية، يعني أصليها مجموعة مثلا بسلام واحد؟ نعم يا أخي رضا بارك الله فيك، يجوز. في طبعا المسألة خلافية، بعض أهل العلم يقول يجوز مثلا القبلية قبل الظهر 4 ركعات يصليها الإنسان سردا بسلام واحد، لكن الأفضل والأكمل يا أخي رضا أن تصلي ركعتين مثنى، لأن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول الصلاة الليلية مثنى، أما الصلاة النهارية النافلة، طبعا النافلة الرواتب، يقول يجوز أن يجمعها بسلام واحد، 4 ركعات بسلام واحد. وبعض العلماء يقول يجوز عموما النهارية والليلية، لكن أنا أنصحك بأن تصلي كل ركعتين وتسلم من كل ركعتين بارك الله فيك. رضا يقول لما أنسى ركعة من الصلاة أسجد للسهو أولا ثم آتي بهذه الركعة أم لا؟ يا أخي رضا هذا والله سؤال غريب منك بارك الله فيك، وأنت رجل ما شاء الله من خلال يعني تواصلك مع البرنامج يدل على أن عندك ثقافة شرعية، هذا الكلام غير مقبول منك، لازم يعني تعرف أحكام الصلاة. كيف الآن تقول هل نسيت ركعة هل لي أن آتي بها؟ نعم يجب عليك، صلاتك ناقصة وغير صحيحة إذا لم تأتي بهذه الركعة. السجود السهو يا أخي رضا يجبر الواجبات فقط إذا نسيتها وذهب محلها، يعني مثل التشهد الأول في أصح قولي أهل العلم أنه واجب، لما تقوم إلى الركعة الثالثة وتتذكر بأنك ما جبت التشهد الأول ما ترجع إليه، وإنما يكفيك سجدتي السهو قبل السلام تكون قد جبرت هذا النقص. أما أن تنسى ركعة كاملة فلا بد أن تأتي بهذه الركعة. ولا بد أن تعلم شيئا آخر، أن سجود السهو دائما يكون في آخر الصلاة، يعني الآن مثلا نقول أنت نسيت الركعة الثانية فظننت بأنك صليت ركعتين، تشهدت وفي الركعة الرابعة تذكرت بأنك ماذا؟ أنك صليت 3 ركعات فقط، أو بعد السلام تذكرت بأنك صليت 3 ركعات فقط، يجب عليك أن تقوم مباشرة تقول الله أكبر وتأتي بالركعة الرابعة، لأن الثانية أصبحت هي الأولى، والرابعة الآن الذي نسيتها الآن تأتي بها. فإذا انتهيت منها وسلمت تسجد سجدتين سهو ثم تسلم بعد ذلك، لأن حصل عندك زيادة ونقصان، والزيادة هنا غلبت، الزيادة هنا غلبت، لأن عندك صار جلوس التشهد الأخير وجلسة التشهد الأخير وكذا، فتسجد بعد السلام بارك الله فيك. وخذ قاعدة دائما معك ضابط بأن السجود السهو دائما في آخر الصلاة حتى تأتي بالشيء الناقص، تأتي بالشيء الناقص ثم بعد ذلك بارك الله فيك تأتي بالسجود السهو. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود إليكم بإذن الله تعالى، فانتظروني. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. فاطمة من الجزائر طبعا تسأل أو سألت سؤالين، تقول بالنسبة للنافلة هل نصليها ركعتين ركعتين مثلا ونأتي بالدعاء الاستفتاح؟ نعم يا أختي فاطمة ويا إخواني وأخواتي، بالنسبة لكل صلاة حتى لو كانت يعني مثل صلاة التراويح، في كل ركعتين يقوم الإنسان فيها بعدما يكبر يسن له أن يأتي بدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح لكل صلاة، فأنت لما تصلي ركعتين وتسلمين تقومين تأتين بركعتين ثانيتين، ها ركعتين أخريتين، ها تأتين بعد التكبير بدعاء الاستفتاح، لأن هذا سنة، هذا سنة. فما يكتفى بالدعاء الأول للركعة السابقة، لا، وإنما تأتين بدعاء الاستفتاح مع كل ركعتين. فاطمة تقول هل يجوز يعني الإنسان لما يصوم يهدي الثواب للميت؟ يا أخت الفاضلة، يقول جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة أنهم كانوا يصومون ويهدون الثواب. الصيام لك أنت، وإذا صمت ادعي للميت، لأن دعوة الصائم مستجابة. أما الثابت فهو الدعاء للميت، الثابت الصدقة عن الميت المال، هذا هو الثابت. أما الصلاة أما الصيام فهذا ما ثبت أن أحد يصلي عن أحد أو يصوم إنسان يقول والله أهدي ثوابه، لا، هذاك إذا الميت مات وعليه الصيام واجب مثل النذر يصوم عنه وليه. أما الإنسان نفسه يتنفل فهذا لا يجعل، يعني بعض الناس الآن يعمل الأعمال الصالحة ويجعل ثواب الآخرين، قد لا يصل ويحرم هو أيضا من الثواب. فاجعل الصيام لك وأكثر من الدعاء لميتك يا أخت فاطمة، بارك الله فيك. تفضل أخي أبو علي من القابون. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، نحن عندنا قبائل هنا في إفريقيا. إذا التقينا من يسوق بعده يسوق لنا البعض يقولون أنت سارق أنت سارق ونضحك هكذا، هل هذا من الإسلام؟ هل يصح هذا بيننا أم هذا فيه أخطاء؟ يقول إيش إذا التقيتم ماذا يقولون؟ قبيلتين يعني يلتقيان والآخر يقول الآخرين أنتم مجانين أنتم سارقين، ولكن ليس بالحقيقة هكذا، يعني يتهمونهم تهمة. ها ها نعم هذا يا شيخ. طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني عند هذا التهيئة هذا نبدأ من وين جهة؟ نبدأ من جهة اليمنى من جهة يعني هذا من وين الأصبع؟ أصبع اليمنى الأصبع من وين يكون هذا؟ أريد أفهم هذا. هذا أي شيء؟ التشهد؟ لا ما تصدق هذا. التشهد في الصلاة؟ لا ما تصدق في الصلاة إذا قمت قبل الصلاة يعني. ما يعني الالتفات من الصلاة؟ لا قبل الصلاة ما تصدق قبل الصلاة. إذا انتهيت من الصلاة بعد السلام يعني بعد السلام التحيات أستغفر الله سبحان الله والله أكبر هذا نبدأ من وجهها، يعني لما يلتفت الإمام قصدك ولا التسبيح في الأيدي؟ نعم بعد السلام هذا اليد أنا أقول أستغفر الله الحمد لله طيب فهمت نعم. جزاك الله خيرا. تفضلي شذا من العراق، تفضلي يا شذا. لا حول ولا قوة. شذا هذه المرة الثانية مسكين. أم ياسر. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كنا نحبك بالله يا شيخ. تفضلي أختي جزاك الله خير، تفضلي الله يحفظك. شيخ أنا يعني أقرأ قرآن 9 مرات أنا ختمت القرآن، بس عندي أخطاء جدا قليلة يعني الكسرات أو يعني الحروف في القرآن يعني جدا قليلة، يعني أكمل أو يعني أبطل؟ طيب. صلاة قيام الليل شيخ يعني أقومها، بس مرات يعني من أروح للسوق أو صير عندنا مناسبة يعني ما أقدر أقوم بالليل وأصوم يعني أصليها بالنهار 12 ركعة، صحيح أم خطأ؟ طيب سؤال ثالث. وصلاة النهار. ألو. تفضلي أختي تفضلي. ألو شيخ وياك. تفضلي. وصلاة الضحى أصليها خمس ركع صحيحة أم خطأ؟ و يكفي ها؟ طيب طيب طيب طيب تفضلي مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أختي مريم أهلا. عندي سؤال. تفضلي. لو سمحت، الأم الواحد عندها ثلاثة بناء أمي وعندها ثلاثة مريم. أولاد. مريم في تشويش يا أختي، في تشويش من عندك. تفضلي تفضلي الآن. عندي أمي ثلاثة أولاد وثلاث بنات. أختي أختي اخفض التلفزيون مريم، الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون وكلميني من جهاز واحد، لأن يظهر في أكثر من جهاز عندك، كلميني من جهاز واحد وابتعد عن التلفزيون. لو سمحت، الأم عندها أمي ثلاث بنات وثلاث أولاد. أيوة. فتفضل تفضل يعني بنت وتفضل على علينا دولة، هل عليها حرام أم لا؟ تقول هذا فلان سواه، هذا يصلح، وهذا يسقي، وهذا تسوي، وانتو ما تسوي، وانتو وش ال طيب طيب يا مريم تسمعين الجواب إن شاء الله. أبشري. أرجع إلى الأسئلة. الأخ حمد من اليمن يسأل عن حكم أكل الضبع. يا أخ حمد بارك الله فيك، بالنسبة لحكم أكل الضبع محل خلاف، جمهور العلماء على المنع والحنابلة، وفي قول المالكية بأنه يجوز أكل الضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال حينما سئل عن الضبع قال بأنه صيد، والمسألة خلافية، وأنا أنصح بالابتعاد عن أكل الضبع لأنه محل شبهة، والقاعدة الشرعية الخروج من الخلاف مستحب. الضبع الحال الموجود، لأن العلماء بعضهم يقول هذا الضبع لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد ضبعا في الحجاز معروف، وبعض العلماء يضعف الأحاديث الواردة فيه، وبعض العلماء يذهب إلى يعني أمور شتى، لكن الذي أنصح به خروجا من الخلاف عدم أكل الضبع. يا أخ حمد بارك الله فيك. با علي من القابون يقول عندنا إذا التقينا بعض القبائل، لما نلتقي مثلا يقول يبدأ بعضنا يتهم بعض، يقول هذا يقول أنتم مجانين، وهذا يقول أنتم حرامية أو سارقين أو شيء من هذا القبيل. يا أخي هذا من دعوة الجاهلية، هذا من الأخلاق السيئة، ما يليق بالمسلم أن يقول مثل هذا الكلام لأخيه المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعتزل إنسان باسمين شرعيين إذا كان لأجل عصبية، وهما اسم المهاجرين واسم الأنصار. لما قال الرجل يا للمهاجرين وقال الأنصار يا الأنصار، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. والمسلم لا يجوز أن يتهم أخاه. المسلمين الواجب عليهم أن يبذلوا كل الوسائل التي تعين على التحابب والتقارب والتآلف والتناصر، أما الوسائل الأسباب والوسائل التي تدعو إلى التنافر هذه محرمة. لا يغتب بعضكم بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانه، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، قال ولا يسلمه أيضا. فهذا محرم يا أبا علي، خبر الناس عندك، قول لهم ارجعوا إلى القرآن، يقرؤون في سورة الحجرات كيف أن الله رب هذه الأمة بالابتعاد عن مثل الألقاب السيئة والتنابز بالألقاب والظنون السيئة والغيبة والنميمة وغير ذلك، يقرؤون في سورة الحجرات يتعلمون. هذا لا يجوز يا أبا علي، وخبرهم بأن هذا محرم. أبا علي يقول بالنسبة للتسبيح في الأيدي لما ننتهي من الصلاة، نعم سبح باليمنى أفضل، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله باليمنى أفضل، لو سبحت بالثنتين ما في بأس، لكن الأفضل في اليد اليمنى بارك الله فيك. طيب أم ياسر ومريم من عجمان، أعتذر انتهى وقت البرنامج، غدا بإذن الله تعالى أستفتح اللقاء بالإجابة على أسئلتكما. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء، وإلى لقاء الغد بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعلني لسان صدق في الآخرين.